جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. قال وقلتم للسائل هل الاستعاذة من واجبات الصلاة؟ لا، الاستعاذة والبسملة والاستفتاح هذه كلها سنن، والسنن في الصلاة كثيرة، أقوال وأفعال. فمن الأقوال الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ومن الأفعال رفع اليدين عند التكبير أو عند الركوع أو عند الرفع من الركوع، وكذلك الافتراش عند الجلوس، ورفع الذراعين عند السجود ومجافاة عن الجنبين. على كل حال السنة الكثيرة، فالصلاة تقدم لنا أركانها 14 وواجباتها 8 وما عدا ذلك سنن. فالسنة إذا جئت بها تثاب عليها، وإن لم تفعلها فلا إثم عليك، لكن لا تحتقر شيء ولا تترك شيء ما دمك قادر عليه، لأن السنن تكمل الفريضة. يقول السائل بأيهما يبدأ في السجود عندما ينزل على الأرض؟ هي 7 أعضاء، الركبتان أول ما ينزل في الأرض بخلاف البعير، البعير أول ما يقدم يديه، ونحن أمرنا أن نخالفه، فتقدم الركب أول ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف ثم تنصب الرجلين، الرجلين من أصلها في الأرض، لكن تعدها للسجود. إذا تمت هذه الأعضاء تنصب الرجلين نصبا، يعني توقفها على صدورها وأصابعها متجهة إلى القبلة، هذه 7 أعضاء. وفي الرفع أول ما ترفع رأسك ثم يديك ثم تنهض معتمدا على ركبتيك قائما على صدور قدميك، هذا إذا كنت قادر وليس لك مانع. أما إذا كان إنسان يحتاج إلى الاعتماد على اليدين فلا بأس أن يقدم يديه أولا عند السجود ويعتمد عليها عند القيام، لكن نحن نقول على الأفضل إذا استطاع. نعم. يقول السائل رفع السبابة في الصلاة هل يكون بتحريك أم بدونه؟ ورد عنها أنك تحركها عند التوحيد، عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ترفعها رفع، لأن يقول ولا يحركها، يعني في كلام الشيخ يرفع أصبعه السبابة ولا يحركها. يقول السؤال كيف نوفق بين التبكير للصلاة وأن نؤدي النافلة القبلية في البيت؟ على حسب وضع بيتك، على حسب وضع السكن بالنسبة لك. إذا أنك تضمن وتعرف من حالة الإمام وترتيبه أنه يمكنك أن تصلي النافلة في البيت وتدرك الجماعة، تدرك تكبيرة الإحرام، نعم، وإلا فتعالى وصلي النافلة القبلية في المسجد، واجعل النافلة التي بعد الصلاة البعدية تكون في البيت، فتجمع بين الفضيلتين، بين ضمان إدراك الجماعة وبين صلاة بعض النوافل في البيت. يقول السائل في دعائي أبدأ بالشكر والحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من السنة؟ هذا من السنة إذا كنت في حالة غير حالة الصلاة، يعني تريد أن تدعو بعد النافلة أو في أي وقت من الأوقات، ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتصلي على نبيك، ثم تدعو بما تحب، ثم تختم ذلك بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من السنة. نعم. ومن الآداب من آداب الدعاء. يقول السؤال: متى وقت صلاة الأوابين؟ الصحيح والله أعلم أنها هي صلاة الضحى إذا اشتدت حرارة الشمس. إذا اشتدت حرارة الشمس إذا رمضت الفصال يعني الإبل الصغيرة صارت ما تحمل حرارة الأرض عند ذلك تسمى صلاة الأوابين. هذا بالنسبة يعني إذا الله صار في الصيف أنها تحتر الشمس. المهم من الوقت هو إذا انتصف الضحى. أما وقتها فإنه يبدأ من شروق الشمس إلى ما ذكرناه في قيام الشمس ووقوفها في كبد السماء، عند ذلك ينتهي وقت صلاة الضحى. فعلى كل حال كل ما أخرت على أن تضمن صلاتك إياها قبل أن يأتي وقت النهي يكون أفضل، ما دمت أنك تستطيع أن تصليها في أي وقت. لكن إذا كان صار يخاف إنما صاحب عمل أو ينسى أو ينام أو يشغل شاغل ويحب أن يصليها ويحصل عليها فاغتنم الفرصة في أول وقت. قال السائل: ما حكم تأخير الصلاة في السفر بعد وقتها بساعة إن كان يصليها قصرا؟ كلام على أنك لا تخرجها عن وقتها. إذا كنت أخرها من أجل ستجمعها مع التي بعدها آخر صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر. أما إذا كنت تريد أن تصلي الظهر والعصر في آخر وقت الظهر أيضا يجوز. المسافر يعمل الأيسر له من تقديم أو تأخير على أن لا يفوت الوقت، الوقت الذي ستجمع به. لا تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقت صلاة العصر، لا، إما أن تصليها تقديم في وقت الظهر سواء في أولها أو في آخر، أو تصليها تأخير لكن في أول وقت صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.